السلام عليكم. اليوم القصة في الأردن، وأنا تعمدت أني أختار لكم قصة في الأردن لكي نقدم التبريكات والتهنئة للمنتخب الأردني بمناسبة تأهله إلى تصفيات نهائي كأس آسيا. وكذلك اليوم إن شاء الله ننتظر تشجيع المنتخب القطري إن شاء الله بإذن الله بحلول نزول هالفيديو، إن شاء الله نسمع خبر تأهل كذلك المنتخب القطري. قصة الليلة حصلت عام 1992 في نواحي عمان الأردن، في معلمة اسمها دلال، معلمة في إحدى المدارس. دلال هذه صار لها تقريبا 4 سنوات تشكو من المرض، من ألم في المعدة. فحصت كثير، حاولت دورت مني هم هناك أبدا ولا توصلوا لسبب الآلام اللي تجلي هالمعلمة. فاضطرت بما أنها أم أولاد، عندها 4 من الأبناء ومتزوجة وبيت والوظيفة، وظيفة التدريس تعرفون وظيفة شوية متعبة، فاضطرت أنها تجيب لها خادمة شغالة. فاختارت بنت من عائلة فقيرة جدا، وهذه تعمل في البيوت، عمرها 14 سنة، وهذه تسكن في إحدى القرى البعيدة. جابت البنت وشغلتها عندها في البيت، بما أنها صغيرة في العمر تكون نشيطة تتحمل الشغل وكذا يعني، والبنت بحاجة للراتب. المهم علشان تساعدها، المرأة دائما تشعر بوعكة صحية، يعني تشل حركتها في البيت ودائما مرهقة وتعبانة ومضطرة تروح للعمل لأن هذا مصدر الرزق الوحيد اللي عندها، وزوجها موظف لكن ما هو يعني في وظيفة مستقرة، فالراتب الأساسي هو راتب دلال. رغم ذلك ورغم وجود اللي يساعدها في البيت اللي هي الخادمة البنت، إلا أن المرض بدأ ينهش في جسد هالمعلمة. أصبحت المسكينة يا دوب توصل لمركز عملها تعطي الحصص، وهي يعني تضغط على نفسها تحمل الآلام، لكن شو تسوي؟ أصبح المرض هذا بالنسبة لها مرض مزمن وعلاجه ما هو معروف، كل ما لا تسوء حالتها. ويوم الأيام زوجها يتعاطف معها مع دلال، واسم عاطف كذلك، عاطف يتعاطف مع دلال لأنه يشوفها يعني تقدع في العمل ومريضة، وحتى مع وجود الشغالة وتراجع حالتها الصحية إلى الأسوأ، فصار يساعدها كل يوم الصبح، هو اللي يجهز لها فطورها، تأخذ معها سندويشات للمدرسة، هو اللي يجهز العيال، يعني يساعد الشغالة ويساعد زوجته دلال. ذاك اليوم قال لها أنا بسوي لك سندويشات من زيت الزيتون والزعتر، تاكلي أصابعك وراها، والزيتون طيب والزيت زيتون طيب والزعتر كذلك، يعني ممكن كنوع من العلاج يعني. قالت له والله يا ريت، اعمل لي كم سندويشة أخذها معي. سوى لها تقريبا 3-4 سندويشات وحطهم لها في ورقة وكذا، وجهزهم لها وفي شنطتها، وراحت للمدرسة. لما وصلت هناك حست بالجوع، على جية صديقاتها الاثنين، الأولى اسمها ليلى والثانية اسمها نجح، معلمات معاها. أهلين دلال، كيفك؟ شو أخبارك؟ كيف صحتك؟ قالت والله الحمد لله، تعالوا الله جابكم، زوجي عامل لي سندويشات ومكتر مع يعني هالسندويشات، أكلوا معي. قالوا يلا. وجايب زي زيتون جديد عصرة أولى و... وأنتم تعرفون الأردن ما شاء الله بلد زي الزيتون هي والفلسطين وشيء طيب يعني. قاموا هالمعلمات الثلاثة يأكلون، خلصوا الفرصة اللي عندهم وكل واحدة راحت للفصل الدراسي تبعها. شوي أو تنقلب الدنيا في المدرسة، المعلمات الثلاثة دلال في فصل تصرخ وتتألم وهي على الأرض، والمعلمة ليلى والمعلمة نجاح، كل واحدة في فصل. أصرخ المديرة، مديرة المدرسة، وراحت الأولى سمعت الطالبات يصرخون الحقي يا أبلة أستاذ نجاح على الأرض وتصرخ وتبكي. راحت الفصل جوها طالبات ثانيات الحقي يا أبلة أستاذ ليلى على الأرض وتصرخ، يبلغون الإسعاف، ما هم عارفين إيش القصة. أو يأخذون المعلمات الثلاثة وعلى طول للمستشفى. اشتبهوا منذ اللحظة الأولى أن في حالة تسمم. المهم دخلونهم غرفة العمليات، غسيل معدة مستعجل للمعلمة دلال، وتم السيطرة على الحالة، الله نقفها. والأستاذة دلال أصلا كانت يعني متوعكة، هي من زمان ومريضة وما هي مشتهية أصلا تأكل، فأكلت شيء بسيط. لكن المسكينة ليلى اللي أكلت الشطيرة بالكامل ما قدروا يلحقون عليها وتتوفى. نجاح قدروا أن ينقذونها في اللحظات الأخيرة ويفتحون القضية. الموضوع في تسمم، ما هو شخص واحد، تسمم جماعي، ثلاث معلمات. شلون؟ سألوا الإدارة، أنتم توزعون أكل؟ عندكم حفل مثلا موزعين أكل شيء؟ قالوا لا، الظهر المعلمات فاطرين مع بعض يعني فطور وكذا وماكلين مع بعض وفي شيء زين، وين؟ والله ما في أي أثر لوجود بقايا أكل يعني، لأن سندويشات فقط يعني. المهم ينتظرون بعد ساعتين ثلاثة لين بدأت تفوق أو تصحى المعلمة دلال، المعلمة نجاح. سألوا نجاح، قالت والله ما حسيت إلا بسكاكين تقطع في معدتي وأنا في جوا الفصل. شنو كليت؟ قالت ما فطرت مع أستاذة دلال، جابت سندويشات وأكلنا أنا وياها وليلى. ليلى توفت، راحوا إلى دلال. دلال منهار وتبكي لأن هي عارفة المصيبة اللي حصلت الآن بسببها أكيد. ما أكلوا إلا الفطائر أو الشطائر الزيت زيتون الزيتون والزعتر اللي عملها زوجها عاطف، وصارت تفكر البنت ويطبون عليها التحقيق. تعالي يا أستاذة دلال، شو كان داخل السندويشات اللي أعطيتها لزميلاتك واللي أنت أكلتي منها؟ هم طبعا مستبعدين أن دلال متعمدة أو متقصدة أنها تسمم زميلاتها لأنها هي أكلت معاهم، في شخص وضع لهم هالسم. وتبين من خلال التحاليل المخبرية أن نوع السم اللي كان موجود في السندويشات اللي أكلوها مادة قاتلة تسمى الفوسفات الزنك، فوسفات الزنك. هذه المادة توضع في كسم، طبعا هذه للحشرات والفئران، والسم قاتل والقليل منه يقتل الإنسان. منو اللي وضع هالسم هذا داخل السندويشات؟ ايه مسكين في البداية شو تقول لهم؟ تقول لي سوى السندويشات زوجي؟ سكتت. تكلمي يا بنت الحلال تكلمي، ترى اللي وضع لك السم في السندويشات ممكن يضعه لأولادك اللي في البيت، لزوجك، انتبهي، فكري ألف مرة قبل تخبين علينا هالمعلومات. هني بدأت تحسب حساب ثاني، قالت يمكن مو زوجي، في عندنا خادمة، لكن الخادمة عمرها 14 سنة المسكين هذا، يعني قالت لا مستحيل زوجي. زي زوجي ليش يبي يقتلني؟ ليش يبي يتخلص مني ومن معاناتي مع المرض السنوات الماضية، وحاط عينه على أحد يعني معقولة؟ قالت يبقى أنا أقول حق رجال الأمن هم يتصرفوا. قالت بصراحة فعلا إحنا أكلنا سندويشات اللي عملها لنا زوجي عاطف بإيده، وأنا كنت مستغربة بصراحة، لأن مش بالعادة أن عاطف يعمل لنا سندويشات. وأنا قلت له أي والله، وكثر لي كذلك، يعني عمل لي أكثر من سندويشة وعطيت لزميلاتي، والله أنا ما كنت عارفة أن راح يتأذوا بسببي، ما كنت عارفة أن أنا المقصودة في الموضوع السم هذا. ويطير رجال الأمن ويلقون القبض على عاطف. في البداية لما داهموا البيت كانوا يحاولون رجال الأدلة الجنائية أن يعثرون على أي آثار أو بقايا للسم اللي هو فوسفات الزنك هذا، ممكن يكون يعني متناثر على أطباق الأكل في البيت، على الطاولة، طاولة الطعام، على في العلبة، يعني يحاولون يدورون. ادخلوا المطبخ وحاولوا يدورون يدورون يدورون، أبدا ما في أي أثر لهالسم هذا. الأطباق سليمة ونظيفة، والشغالة قالت أصلا أنا غاسلة كل الأطباق، يعني ليش في شيء؟ خذوا عاطف معه، قالوا له أنت اللي عملت سندويشات لزوجتك؟ قال إيه نعم. ليش؟ قال أنت ما تدري زوجتك في المستشفى، وكانت راح تروح فيها وتموت لولا أن تم إجراء عملية غسيل معدة مستعجلة لها. وعلى فكرة في وفاة صديقتها توفت، والصديقة الثانية نجت مع زوجتك، والسبب تبين أنه وجود السم في الشطائر أو السندويشات اللي أكلوها واللي أنت عملتها بإيدك، صح ولا لا؟ قال إيه نعم. إيش تقصدون؟ تقصدون أنا اللي وضعت السم؟ لا والله حرام عليكم. انصدم. وفي واحدة كذلك توفت، يعني أنا قاتل الحين أنا، وشروع بقتل زوجتي معقولة؟ يعني أقتل بشر على شنو؟ مستحيل الكلام هذا، حرام عليكم والله ظالميني. قالوا هالكلام حبيبي تقول عندنا هناك في وعند وكيل النيابة. ويطيرون في عند وكيل النيابة تحقيق، تكلم يا ابن الحلال تكلم وفهمنا ليش، شنو الأسباب، ليش تبي تخلص من زوجتك؟ احنا عارفين انك قتلت زميلتها بالخطأ، انت ما كنت قاصدها، قاصد زوجتك، ولا كذلك تضر زميلتها الثانية، لكن ليش اقدمت على هالفعل؟ شنو بينك وبين زوجتك؟ احنا ندري ان زوجتك كانت مريضة، وممكن انك يعني مليت وانت تراعيها، وانت يعني ويمكن حاط عينك على احد ولا على الشغالة الصغيرة هذه. هني ارتبك، صار يحلف ويقسم، وتعرفون قالوا للحرامي احلف، قال جاك الفرج. أسهل شيء عند المتهمين خصوصا إذا كان مجرم إنه يحلف، وراه إعدام، وراه قتل، وراه سجن، مؤبد، فالحلف عنده عادي. تكلم تكلم، قال والله أقسم بالله أنا ما عملت هيك، والله أنتم ظالمين. وأنا ماشي ماشي، راحوا جابوا الشغالة. الشغالة عمرها 14 سنة، يعني طفلة بمعنى الكلمة. سألوها، صارت تبكي البنت ومنهارة، وأنا يعني أنا ليش أعمل هيك وحرام عليكم؟ قالوا لها السم الفوسفات الزنك اللي شنو هذا؟ أنا ما أعرف شنو هذا أصلاً. يعني أنا ترى من عائلة فقيرة وأنا أعيش في أطراف القرية، وحتى لما جابوا أهل البنت اللي هم شغالة قالوا يمكن البنت كانت تشتغل في بيت دلال مغصوبة، أو ما يعطونها راتب أو تضربها أو تهينها. اسألوا أهل الشغالة نفسها، قالوا بالعكس إحنا نشكر ونحمد فيها هذه دلال أن مشغلة بنتنا وتعاملها كأنها واحدة من بناتها، وبعدين بنتنا صغيرة بالعمر وطفلة وتشتغل علشان تصرف على عائلتها. الأب عاجز والأم كبيرة في السن والأخوان كلهم صغار، وهالبنت الوحيدة اللي تستفيد من الراتب اللي تعطيها دلال. يعني مستحيل تضر دلال وتعاملها أحسن معاملة، تعتبرها مثل عيالها، أصلا تنام وتقوم وتقعد كلها مع عيالها، والأولاد يموتون في الشغالة هذه. شافوا الحين حتى الشغالة من المستحيل تكون وراء عملية تسميم المعلمة دلال. المشتبه الأول هو الزوج. صاروا يبحثون عن علاقات عاطف مع أحد، مثلا في العمل بنت يحبها، واحدة من الجيران عنده شقة مثلا وزوجته ما تدري، متزوج بالسر، يدورون ينبشون يدورون حالتهم حال. أبدا احتاروا وتعقدت السالفة. عاطف تم حبسه على ذمة التحقيق لمدة أسبوعين، ووكلوا في القضية محقق اسمه كامل. قالوا له يا كامل احنا تعقدنا ووصلنا الى المجهول، لا عاطف راضي يتكلم. وكان مشتبه ثاني هي شغالة لكن صغيرة في العمر، عمرها 14، وما لقينا عليها اي دليل، وما في احد في البيت اصلا يعني ممكن يضع السم الا اولادها، اولادها صغار في العمر. شوف لنا هالموضوع. قال بس خلوني انا ارجع مرة ثانية افتش في البيت، ويعطونا اذن يروح يدخل البيت ويدور فيها المطبخ، يدور يدور يدور يدور، تذكر حاوية القمامة اللي برا البيت. سأل شغالة متى رميتي الزبالة، زبالة اليوم تكرمون؟ قالت من الصبح في الحاوية اللي برا. قال أوكي جيبوا لي الحاوية اللي برا، وصاروا ينبشون فيها إلى أن عثروا على علبة فارغة، وهي علبة اللي كانت تحتوي على سم الفوسفات الزنك هذا مال الفيران، سم القضاء على الفيران، لكنها فارغة. قالوا بس عرفنا الحين مصدر السم. جابوا العلبة حق الشغالة، قال شفتي هذه قبل؟ قالت نعم صح، هذه كانت موجودة وأنا رميتها، بس أنا ما أدري كان يستخدمها اللي هو المعذب نفسه الأستاذ عاطف. فلما حق كامل يعني شاف ان البنت يعني ما كانها ما تعرف شيء، والله العلبة هذه أول مرة أشوفها وخذيتها ورميتها بالزبالة، قال معقول أنت ما تعرفين يعني ان هذه يعني سم للقضاء على الحشرات والفيران؟ يعني سألناك أكثر من مرة قلتي لا. قالت إيه أنا ما أعرف. قال يعني عليها رسمة الفار، تعرفون أنتم دائما سم الفيران وسم الحشرات عليه رسمات. قال لها يعني عقول أنت ما شفتي حتى رسمة فار رسمة كذا؟ قالت ها لا ما انتبهت. قال ماشي تعالي أبيك الموضوع. صار يتكلم وياها، قال لها شوفي يا بنتي أنت عمرك 14 سنة، ممكن الشيطان لعب راسك، ممكن يعني انت حاقده على معزبتك اللي هي دلال تبي تخلصين منها. يعني انا اعتقد الاولاد يحبونك وتتمنين يعني تكونين انت امهم، يعني يحاول فيها يعني. ولا لا مش صحيح الكلام، يعني انت شنو تقصد يعني مسك الاولاد؟ قال لهم انتم مش رايكم في الشغاله؟ قالوا احنا نحبها وكذا. في ولد أكبر واحد عمره 6 سنوات يشول في يتكلم إيه إحنا نحبها تضربكم؟ قال لا بالعكس وتنام جنبكم. اي نعم تنام وتلعبنا ودايم يعني معانا طول اليوم. قال زين هي هذه الشغالة تحب أمكم؟ الولد شو يقول له؟ يقول له إيه تحب ماما وهي يعني ماما يعني هي قالت إذا ماما ماتت هي راح تصير ماما. قال منو اللي قال كذي؟ منو اللي قال الكلام هذا؟ قال إيه نفسها الشغالة هذه. وتعرفون ولد صغير مستحيل إنه يكذب أو يختلق الشيء من العدم، لابد إنه سامع مثل النوع هذا من الكلام. أو يمسك الشغالة مرة ثانية، قال لها أنت تتمنين تكونين أنت مكان دلال صح؟ إذا ماتت دلال تتمنين تكونين أنت مكانها صح؟ هذه شافت أن المحقق يعني كأنه فاهم عليها شوي وتنهار وتبكي والله يخليك عمرها 14 سنة. تخيل قال له تكلمي وأوعدك إن ما حد يلمسك ولا أحد يأذيك، إذا اعترفتي لي أنا راح أساعدك. قولي لي شنو قصتك أنت؟ ليش حطيت السم هذا؟ وتبطل جربة. وكانت اعترافاتها صادمة، أو بمعنى أصح المحقق انصدم من عقلية هالبنت الشغالة اللي عمرها 14 سنة. هذه طلعت هيمانة في عاطف المعزب وتغار من دلال ومتعلقة في الأولاد رغم أن عمرها صغير في العمر، تشعر أن إيه المفترض تكون صاحبة هالبيت هذا وأن هذول أولادها وهذا زوجها. وكانت تشوف المعلمة دلال دائما مريضة دائما بوعك صحية، فجت في بالها أن التخلص منها واعترفت أن هذه ما هي أول مرة تضع السم في السندويشات، لا كانت على فترات ماضية تضع لكن بكميات قليلة لأن كانت خايفة أن تكتشف دلال من خلال طعم السم، يعني تكتشف أن هي اللي وضعت لها. فكانت تزيد الحالة الصحية اللي عند دلال تزيد سوء في الفترة الأخيرة، ودلال ما تدري تحسب أنه هو مرضها القديم اللي آلام المعدة اللي فيها. وصارت تعاني المرأة على مدى أشهر ولا هي عارفة إيش القصة. فكانت في بالها الشغالة أنه راح يجي يوم وتموت، فكانت كل فترة وفترة يعني تشوف لها فرصة تضع لها في الشوربة في الماء لكن بكميات قليلة. إلا في المرة الأخيرة شافت عاطف وهو يسوي سندويشات لدلال الصبح، وحط هالخبزات وحط فوقهم هالزيت زيتون والزعتر وقاعد يصف الزيتونات فوق وكذا. وأثناء انشغاله أخذت إيه من مادة المبيد الحشري هذا أو الفيران ووضعته على السندويشات وهي مفتوحة كذي، ومع تعرفون مع الزعتر ومع زيت الزيتون ضاع شكله يعني ما يبين. وجاء رجع مرة ثانية عاطف يكمل سندويشات وضبط وكذا وعطاها حق زوجته. كان من نصيب واحدة فيهم اللي توفت الله يرحمها، ودلال تم انقاذها مع نجاح. مالكم بطولة هي اعترفت من هني ويطيرون فيها للنيابة وأكدت على الأقوال السابقة، وتم إحالتها للمؤسسات الإصلاحية لرعاية الأحداث لأن عمرها 14 سنة. سجنوها تقريبا 4-5 سنوات لأنها حدث. أما دلال سبحان الله اللي كانت تعاني لسنوات طويلة من مرضها في المعدة، من بعد ما تسممت هالتسمم هذا وسووا لها غسيل المعدة سبحان الله شفيت حتى من مرضها القديم، الظهر كان فيها جرثومة ولا شيء ونفع معها موضوع غسيل المعدة والله نجاها وتم الإفراج عن عاطف. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.